نعم. لو أنزل مدي شيء. المدي ما يضر على الصحيح. المدي ما يضر على الصحيح. لأنه يجعل يخرج سريعا وليس مثل من. المدي شيء لزج يخرج بطاله الذكر عند تحرك الشهوة فهو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول انه يفطر الصائم ولكن الصائم لا يفطر الصائم ولا يضر. نعم. ما بركته حتى. نعم. نعم. لو الراجل الاخ بيته يقول لو امنع يعني عليه رعايه، اذا امنع عليه رعايه يفطره المني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضيه فقط ولا عليه كفاره. الكفاره في ذا الوقت. اما من سبقه المني بسبب العاده السريه والعياذ بالله او بسبب انه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة بس عليه قضاء والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر.